بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الأربعون من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى، فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى، وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم ويتم به معاشهم. ومعنى لكم أي لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط، ودينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامها، لا على وجه الغرض، فإن الفاعل لغرض مستكمل به، بل على أنه كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤداه، وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة، فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد. وما يعم كل ما في الأرض لا الأرض إلا إذا أريد بها جهة السفل، كما يراد بالسماء جهة العلو، وجميعا حال من الموصول الثاني. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهنا قال بعد ذلك: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى. أما الأولى وهي إحياؤكم وإيجادكم من قبل الله سبحانه وتعالى، وبقاؤكم في الدنيا فترة تسمى بفترة المعاش والبقاء في هذه الحياة الدنيا، والدنيا البقاء فيها يحتاج إلى الغذاء، والغذاء مترتب على الخلق الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ومتأخر عنه. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا النعمة الأخرى بعد خلقنا وبعد وجودنا، كيف ننتفع بالأشياء في هذه الحياة الدنيا وبهذه النعم التي خلقها لنا وبثها في هذا الكون. فالكل ينتفع بالكل، معنى ذلك أن كل إنسان ينتفع بما كتب الله له من الرزق في هذه الحياة الدنيا، بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى: نعمة الرزق ونعمة البقاء مرتبة على نعمة الخلق. فهذه بيان نعمة أخرى مرتبة على النعمة الأولى، فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قال الشيخ: ومعنى لكم خلق لكم أي لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم. فهنا يعلل ربنا سبحانه وتعالى هذا الخلق الذي خلقه من أجل البشر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل النفع بالأشياء في هذه الحياة الدنيا. وربما تجد هذا النفع قد يكون بوسط أو بغير وسط، يعني ربما ينتفع الإنسان بشيء دون أن يشعر به، فالله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا من أجل الخير ومن أجل النفع في هذه الحياة الدنيا. فمثلا لو كانت هذه الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، ولنضرب مثلا على البقر، فإن الله خلق البقرة وسميت بقرا لأنها تبقر الأرض، وخلق الأرض وخلق التراب وخلق بعد ذلك النسل، فكان هنالك حرف ونسل، نعم، وكانت هنالك حياة حيوانية عظيمة جدا. لو تأملنا فيها ما جعل الله فيها من خير لهذا الإنسان الذي يعيش في هذا الكون وينتفع بها في مصلحة بدنه. إذن معنى لكم لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط، ودينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامها لا على وجه الغرض، فإن الفاعل لغرض مستكمل به، بل على أنه كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤدى. فربنا عز وجل كما خلق الأشياء من أجل بقاء الأجسام، كذلك خلق في كل شيء عبرة وعظة. عندما نرى هذا النبات الذي كان عبارة عن حبة ميتة، كيف أحياها الله عز وجل؟ عندما نرى هذه الأرض المتشققة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. عندما نرى خلق الله عز وجل المتكرر في كل يوم، نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على إحيائنا بعد إماتتنا. ولذلك إن الإنسان الذي ينظر إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء البشر وينظر فيها وفي حياتها وفي دورتها، يعلم أن الله قادر على إحياء البشر من جديد. ولذلك لابد للإنسان أن يعتبر وأن يتعرف إلى هذا الكون وإلى نفسه البشرية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وينظر إلى هذه الحيوانات وهذه النباتات ويتعرف عليها ويعتبر، فيكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس له غرض في خلق الإنسان، ولكن الله عز وجل إنما بعلمه وخلقه وكمال فعله سبحانه وتعالى تمم ذلك الأمر، فخلق الإنسان وخلق ما هيأ لهذا الإنسان من طعام وشراب واعتبار في هذه الحياة الدنيا. ومن هنا نرى كما قال الشيخ: وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض. عندما نقول يا الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا المعنى أن كل شيء موجود في هذه الأرض إنما هو ما فيه من الخير للإنسان، يستطيع أن ينتفع به في حياته وفي صدقته وفي علاقته مع الناس وفي رحمته للخلق جميعا أباح لك الأشياء، ولكن كيف تنتفع أنت بهذه الأشياء جميعا؟ ومن هنا تجد أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشيء بتحريمه، وأما غير يعني أهل السنة والجماعة فبنوا ذلك على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهذا شيء باطل، وإنما الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى الأصل في الأشياء النافعة والانتفاع، والله خلق كل شيء في هذه الأرض يختص الناس ببعض هذه الأشياء ببعض هذه الموجودات. فقال الشيخ: ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض بأسباب عارضة، فإنه يدل على أن الكل للكل، كل ما يوجد في هذه الأرض لكل البشر، لا أن كل واحد لكل واحد. وما يعم كل ما في الأرض للأرض إلا إذا أريد بها جهة السفل، معنى ذلك هذه الأرض الموجودة والتي يعيش الإنسان عليها كما يراد بالسماء جهة العلو، وجميعا حال من الموصول الثاني. فعندما تكون هذه الأرض التي ينتفع الإنسان بها ويعيش عليها ويسير في فجاجها ويتعرف على الخلق من خلالها، والأرض بعد ذلك دحاها أي سواها ربنا سبحانه وتعالى وكورها فتراها صالحة للبناء وصالحة للمعاش وصالحة للانتقال وصالحة للنبات، كل ما يعم الأرض. ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء قصد إليها بإرادته، من قولهم استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوي على شيء. وأصل الاستواء طلب السواء وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من التسوية وضع الأجزاء، ولا يمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام. وقيل استوى استولى. إذن الأصل في الاستواء بالنسبة للبشر أن يكون الشيء مستويا، وأن يكون الشيء معتدلا تماما وهو من تسوية وضع الأجزاء. وهذا المعنى لا يمكن أن يحمل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى خالق ولا يتصف بما يتصف به المخلوق. قيل استوى استولى، يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا الخلق خلقه، وهذا من سماء وأرض وبشر، فهو المستولي وهو المتمكن من هؤلاء جميعا يفعل ما يشاء. وقد قال الشاعر سابقا: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، بمعنى استولى، كما يقال مثلا استولى فلان على الحكم، بمعنى ذلك لا يوجد شيء وجلس عليه، وإنما يكون الأمر معنويا بمعنى الاستيلاء والقهر والسيطرة. والأول أوفق للأصل، والصلة المعدى بها والتسوية المترتبة عليه بالفاء. والمراد بالسماء هذه الأجرام العلوية. ثم استوى إلى السماء، السماء خلق عجيب من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي هذا الجرم الذي نراه بأعيننا والذي رفع من غير عمل نراه في، وهذه سماوات كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى متفاوتة بعضها فوق بعض. والمراد ويسمى في اللغة كل ما علاك فهو سماء. والمراد بالسماء هذه الأجرام العلوية أو جهات العلو. ثم لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، لا للتراخي في الوقت، فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء وتسويتها، إلا أن تستأنف بدحاها مقدرا لنصب الأرض فعلا آخر دل عليه أأنتم أشد خلقا، مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك، لكنه خلاف الظاهر فسواه الله سبحانه وتعالى. أخبرنا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. علمنا من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لذلك مسألة الاستواء مسألة إلهية، وهذه المسألة ربما ضل فيها كثير من الناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى خالق للسماء وخالق للعرش وخالق للأرض وخالق للبشر، وسبحانه وتعالى لا يحيط به سماء ولا أرض ولا عرش، وهذه الدنيا وهذه الأجرام لو نظرت إليها وما هي إلا بكثرتها وقوتها وقيمتها بالنسبة إلى العرش كما شبهها إلا كحلقة، يعني مثل قطعة الخاتم الذي ألقي في صحراء، فهذا بالنسبة للعرش، وربنا سبحانه وتعالى خالق للعرش وهو موجود قبل العرش وموجود قبل السماء وموجود قبل الخلق، فهذه كلها حوادث، والله سبحانه وتعالى هو القديم جل وعلا. إذن عندنا سماء وعندنا أرض، كل ما علاك فهو سماء، والأجرام هذه العلوية أو هذه الجهات التي خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا بعد خلقين، كما أخبرنا لا نستطيع أن نزيد على ذلك ولا نستطيع أن ننقص منه أي شيء على الإطلاق، لكن عندما نرى في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، هل يدل تكوير الأرض وبسطها وكونها صالحة للحياة بعد خلق السماوات أم كان قبل ذلك؟ هذا متروك إلى علم الله سبحانه وتعالى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فربنا عز وجل قال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. نعم، وهكذا نجد إلى مسألة السماء ومسألة الأرض وكيف تدبر الله سبحانه وتعالى أمرها وجعلها صالحة للعيش، وخلق الإنسان فيها وأنزل آدم إليها وامتحن البشر بها. ولذلك عندما نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، كأن الله عز وجل أخبرنا بشيء ضمني، فعندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا يا رب ما شأن هذه الخليفة التي يخلف بعضها بعضا، هذا الإنسان ما شكله ما صفته؟ بين الله عز وجل صفته للملائكة فقالوا له هم لا يعلمون الغيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي نحن بصددها قال ثم استوى إلى السماء فسواهن، عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور، وهن ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه جمع أو هو في معنى الجمع، وإلا فموهم يفسره ما بعده كقولهم ربه رجلا. إذن سوى الله سبحانه وتعالى السماوات، خلقهن، عدلهن، لا عوج فيهن، لا شقوق أي لا فطور على الإطلاق في هذه السماوات. ثم قال فسواهن سبع سماوات. أولا أعطانا شيئا مبهما ألا وهو السماء، ثم بين لنا هذه السماء مرتبة من سبع طبقات، سبع سماوات، فسواهن سبع سماوات بدل أو تفسير. فإن قيل أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت فيما ذكروه شكوك، وإن صح فليس في الآية نفي الزائد، مع أنه إن ضم إليها العرش والكرسي لم يبق خلاف. على كل حال ما كان ما ننظر إليه نحن من السماء إنما ننظر إلى السماء الدنيا، وإنما ننظر إلى شيء بما استطاعت أعيننا بفضل الله عز وجل أن ننظر إليه، وهو بكل شيء عليم. فيه تعليل كأنه قال ولكونه عالما بكنه الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع، واستدلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب والترتيب الأنيق كان عليما، فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع لا يتصور إلا من حكيم عليم رحيم. ربنا سبحانه وتعالى عندما امتن علينا خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقلت وقال الشيخ رحمه الله في بداية درسنا ضم نعمة إلى نعمة، ثم بعد ذلك ذكر لنا مسألة الاستواء إلى السماء ومسألة جعل السماء سبع سماوات، وأيضا رأينا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكرسي وخلق العرش إلى غير ذلك. أما كنه هذه الأشياء فلم يخبرنا الله سبحانه وتعالى ما فيها، ونكتفي بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في القرآن الكريم. لكن النتيجة التي ذكرت في آخر الآية وهو بكل شيء عليم، من علم أنه خلق وأوجد ورزق فإن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الشيء إنما يجعل له متمماته، فخلق الإنسان وجعل رزقه من هذه الأرض ومن هذه الحيوانات، فخلق له هذا النمط الأكمل والأنفع في هذه الحياة الدنيا، فإن هذه الدورة التي تجدها في الخلق وفي الحياة وفي الإماتة وفي الزرع وفي المطر في الحيوانات وفي حل بعضها وتحريم بعضها علينا وفي تسخيرها للإنسان، وهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وخلق هذه الأشياء من أجله وطلب منه أن يكون عابدا لله عز وجل فأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، هذا الخلق جميعا لكونه عالما بكنه الأشياء بحقيقة الأشياء كلها، لذلك خلقهم على هذا النمط الأكمل والأحسن على إتقان في الأفعال وإحكامها. وهذا الأمر كله عندما لا تجده ناقصا في شيء من الأشياء دليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما صدر ذلك من حكيم، والحكيم والذي يضع الشيء في مكانه عليم بما جرى وبما يجري وبما سيجري، نعم رحيم بعباده سبحانه وتعالى. وإزاحة بما يختلج في صدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت وتفتتت أجزاؤها واتصلت بما يشاكلها كيف تجمع أجزاء كل بدن مرة كيف تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء منها ولا ينضم إليها ما لم يكن معها فيعاد منها كما كان. إذن عندما يموت الإنسان ويبلى في هذه الأرض فإن الله سبحانه وتعالى قادر كما أوجده أن يجمع خلقه من هذه الأجزاء التي تحولت إلى أجزاء أخرى، وحتى يعاد كل شيء حتى هذا البنان. فربنا سبحانه وتعالى يسوي بنانا، بل قادرين على أن نسوي بنانا. معنى ذلك هذه البصمات التي أعجز الله سبحانه وتعالى فيها الخلق، والتي جعلها لكل واحد من البشر مختلفة عن الأخرى، فإنها تسوى أيضا يوم القيامة، بحيث يعود الإنسان على ما كان عليه في هذه الحياة الدنيا. لا يشذ شيء عن شيء، تنضم الأجزاء إلى بعضها البعض. ونظيره قوله تعالى سبحانه وتعالى: وهو بكل خلق عليم. واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات، وقد برهن عليها في هاتين الآيتين. طبعا أولا كانت مسألة الخلق والإماتة، ثم بعد ذلك المرحلة التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف يتمتع الإنسان بما خلق الله له في هذه الحياة الدنيا، وكيف يحاسبه في يوم القيامة. وقد برهن عليها في هاتين الآيتين. أما الأولى فهي أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة، وأشار إلى البرهان عليها بقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. فإن تعاقب الافتراق والاستماع والموت والحياة يدل على أنها قابلة لها بذاتها، وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير. وأما الثانية والثالثة فإنه عالم بها وبمواقعها سبحانه وتعالى، قادر على جمعها وأحيائها. وقد ضرب الله مثلا عظيما في هذه الحياة الدنيا، عندما طلب سيدنا إبراهيم من ربه سبحانه وتعالى: أرني كيف تحيي الموتى. عندما طلب منه ذلك الطلب، فطلب منه أن يأخذ أربعة من الطير، قال: فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. إذن كما أن الله سبحانه وتعالى برهن هذا البرهان لنبيه وللخلق جميعا، فهو قادر سبحانه وتعالى أن يجمع هذه الأشياء المتفرقة ويعيدها، ويعلم مواقعها ويجمعها ويحييها من جديد. وأشار إلى وجه إثباتهما بأنه سبحانه وتعالى قادر على إبدائهم وإبداء ما هو أعظم خلقا وأعظم صنعا، فكان أقدر على إعادته. من بدأ الحياة من لا شيء وبدأ الخلق من لا شيء، قادر على أن يعيد الخلق مرة ثانية. وأنه تعالى خلق ما خلق خلقا مستويا محكما من غير تفاوت واختلاف، مراعا فيه مصالحهم وسد حاجاتهم، وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته، جلت قدرته ودقت حكمته. وقد سكن نافع وأبو عمرو والكسائي الهاء من نحوي فهو تشبيها له بعابو، وهو على كل شيء قدير. نعم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعد هذا البرهان على خلق الإنسان وإماتته وجعل ما يوجد له في هذه الحياة الدنيا، ودل على حكمة الباري وعلى قدرته، انتقل ربنا سبحانه وتعالى في تعداد نعمه على خلقه فذكرنا بقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.